وعلى ما وعد وقدم من مشاريع ووعد بها، فيبني الناس على ذلك ويختارون. لكن ما بالك إذا كان الذي اختار هو الله، فقال أنا بذاتي بملكي بعلمي اخترت فلانا، لما يا ربي؟ لأني وجدته أهلا للاختيار، ولأني وجدته أهلا للاصطفاء، فاخترته على الناس. وهؤلاء يا أحبة في الله يكونون قلة. والله جل جلاله أخبرنا في كتابه أنه يختار وأنه يصطفي بين الحين والآخر من البشر من يختارهم ليكونوا أصفياءه وأولياءه وأحبابه. فنظر الله جل جلاله إلى قلبي وإلى قلوب البشر جميعا من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، فاختار جل جلاله أطيبهم قلوبا فكانوا الأنبياء، ثم نظر إلى قلوب الأنبياء فاختار أطيبهم قلوبا فكانوا الرسل، ثم نظر إلى قلوب الرسل فاختار أطيبهم قلوبا فكانوا أولي العزم من الرسل، ثم نظر إلى أولي العزم من الرسل فاختار منهم اثنان، إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب عليهما الصلاة والسلام، ثم نظر إليهما فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان درة تاج الجنس البشري على الإطلاق، لا يضاهيه أحد ولا يكون في مقامه ولا منزلته أحد. ثم نظر إلى الأمم فاختار هذه الأمة التي أنا وأنت منها لتكون أفضل الأمم وأعظم الأمم وأشرف الأمم بعمر قصير وعمل قليل، لكن بمقام عظيم، تدخل الجنة قبل الأمم، قدمها ربها على كل الأمم، مع أن أفرادها أعمارهم قليلة، لكن الله شرفهم لنسبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. والآن اسمع معي أيها الحبيب، ثم ينظر الله جل جلاله إلى قلوب هذه الأمة فيختار جل جلاله بين الحين والآخر أطيبهم قلوبا وأرقهم قلوبا وأقربهم لربهم، ليختارهم ليكونوا خدما لدينه. كيف يكون هذا الاصطفاء؟ وكيف يكون هذا الاجتباء؟ بناء على البواطن أولا لا على الظواهر. الناس كما قلنا في أول الخطبة تنظر إلى الظاهر وتسمع الكلام وتسمع الوعودات فتختار بناء على الظاهر، لكن الله لا ينظر إلى الأجسام ولا ينظر إلى الصور، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال. هكذا اختياره جل جلاله، فنظر إلى موسى عليه السلام ورأى حبه لربه ورأى طلبه لربه جل جلاله وشوقه إليه، وذكر لنا ذلك في سورة الأعراف، فقال لنا جل جلاله عن حالة موسى عليه السلام عندما طلب من ربه أن يراه، قال أريني أراك، بعدما كلمتني اشتد عندي الحب فطلبت أن أنتقل من الكلام إلى الرؤية إلى المشاهدة، من مشاهدة القلب إلى مشاهدة العين، فقال له يا موسى لن تراني، هذه الرؤية لن تكون في الدنيا، ستراني يوم القيامة، لن تراني. وأصر موسى عليه السلام، قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال ابن عباس تجلى من نور الله جل جلاله على الجبل قيد أنملة عقد أصبع، فخر موسى صعقا. قال ابن عاشور في التفسير وغيرهم علم موسى عليه السلام أن هذا النور لو أصابه هو لم يبقى منه قطعة بل تفتت، كما أن الجبل الذي هو ليس من لحم ودم إنما هو من حجارة تفتت، جعله ربه دكا وخر موسى صعقا عندما رأى ربنا جل جلاله هذا الحب وهذا الإقبال من موسى عليه السلام. قال في الآية التي بعدها مباشرة، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فتم الاختيار لموسى عليه السلام أن يكون الكريم. أيها الأحبة في الله، صحيح أن هذه الأمة كلها مختارة، العاصي والمؤمن منها مختار. قال جل جلاله في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني هذه الأمة، فمنهم ظالم لنفسه يعني العاصي، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. لكن العلماء قالوا بما أن الله جل جلاله ختم الأنبياء بالمصطفى، والمصطفى هنا بين قوسين، المصطفى سمي به نبينا صلى الله عليه وسلم فقط لأن الله تعالى اصطفاه على سائر الأنبياء، فيكون أولا الاختيار ثم بعد الاختيار يكون الاصطفاء. ثم بما أن الله جل جلاله ختم النبوة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يختار بين الحين والآخر من هذه الأمة أرقهم قلوبا وأعمقهم إيمانا وأزهدهم في الدنيا وأرغبهم في الآخرة، يصطفيهم لخدمة دينه، ويصطفيهم لنيابة أنبيائه، ويصطفيهم لإقامة دينه، ويصطفيهم لأن يكونوا نوابا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما صفتهم؟ ما حالهم؟ كيف يصطفيهم ربنا جل جلاله؟ الصفة الأولى من أولئك، واسمع أيها الحبيب هذه الصفات حتى تطلبها من ربك بصدق، فلا تطلب أن تكون يوم القيامة من العوام، ولا أن تكون يوم القيامة من أقل الناس درجات، بل اسأل الله تعالى أن تكون من المصطفين الأخيار الذين فتح الله لهم باب الاصطفاء في هذه الأمة كاصطفاء الأنبياء. الله يشتبي يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كما أنه اصطفى الأنبياء يصطفي من هذه الأمة أناسا يعملون لخدمة الدين، حالهم يوم القيامة كحال الأنبياء. ما صفتهم وكيف يختارهم ربنا جل جلاله؟ الصفة الأولى أنهم معلقون بالله، ما جلست معهم إلا حدثوك عن الله، ما كلمتهم عن الدنيا إلا أشعروك أنهم زاهدون بها، الدنيا في أعينهم ليست شيئا، لا قيمة للدنيا في أعينهم، سهل عليهم تركها، سهل عليهم أن يهجروها. علموا قدرها، علموا حقيقتها، علموا أنها لا تساوي جناح بعوضة. بيتزوجوا وعندهم أولاد وبيشتغلوا، لكن يعملون بها فقط من باب الأدب مع الله، أنها أسباب وينبغي أن نتعامل معها، لكنهم كرهوها. قلوبهم هناك، قلوبهم في الدار الآخرة، قلوبهم في الجنات. ما جلست معهم إلا حدثوك عن الجنة، وكأنهم يشتاقون إليها وينتظرون اللحظة التي يصطفيهم الله حتى يحنون للذهاب إليها. أولئك هم المصطفون الأخيار. إذا جلسوا مع أهل الدنيا وسمعوا عن حديث الدنيا ملوا وقاموا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يأنسون بأخبار الآخرة، يأنسون بالكلام عن الجنان، يأنسون بسماع أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. أولئك من يختارهم الله، أولئك من يشتبيهم ربنا جل جلاله. الصفة الثانية أنهم عندهم غيرة على الدين، غيرة على الحرمات. إذا رأوا منكرا غضبوا، وإذا رأوا خيرا أو معروفا فرحوا. حالهم وصفتهم في الغيرة كالأنبياء، انتقلت عاطفة الأنبياء إلى قلوبهم، فرأى الله جل جلاله غيرتهم وغيرة قلوبهم فاختارهم، لأن الله تعالى يغار، ولأن الله تعالى طلب منا أن نغار، فعلى قدر الغيرة في القلوب يختار الله أصفياءه وأحبابه. ومن صفاتهم أنهم متواضعون، لا يرون لأنفسهم مكانا، ولا يبحثون عن تصدر، ولا يبحثون عن مكان، أماتوا نفوسهم، يرون الجميع أفضل منهم، يحبون الجميع، يتوددون للجميع، يتقربون للجميع، يفرحون بفرح الجميع. فهؤلاء صفاتهم كصفات الأنبياء، أماتوا نفوسهم فأحيا الله قلوبهم بالإيمان، فاختارهم الله جل جلاله بناء على تواضعهم وأخلاقهم. ومن صفاتهم أنهم ينفقون ما أعطاهم الله، ويقدمون ما أعطاهم الله لخدمة هذا الدين، فبناء على هذه الصفات يختارهم الله جل جلاله. ويا لها نائما اختاره الله، ويا لها نائما اجتباه الله. فاجتباء الله جل جلاله لخلقه وعباده هو الذي يستحق أن نفرح له، لا اختيار البشر. فاختيار البشر كما قلنا بناء على الظاهر، لكن اختيار الله جل جلاله بناء على الباطن. من اختاره الله فهو قطعا مقبول، وهو قطعا محبوب عند الله. تسابق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا من أولئك الناس، ليكونوا ممن اختارهم الله جل جلاله. وفي نفس الوقت أيها الحبة في الله، عاش أناس مع أصحاب رسول الله، حتى من فكر يا أحبابنا أن المسألة فقط عامة لأي أحد، عاش أناس مع رسول الله وسمعوا، مش من الخطيب الفلاني أو العلاني، سمعوا من رسول الله، صلوا معه وخلفه، أخذوا منه العاطفة، فهموا أنه يحب أن يتجهز المرء للاصطفاء. لكنهم كانوا في عداد المنافقين ولم يختارهم ربنا جل جلاله، وذكرهم في القرآن إلى قيام الساعة. وقام أناس كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استعدوا وقدموا ما عندهم. فهذا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، الذي كان يعيش مرفها، والذي كان يعيش عزيزا، يأكل أطيب الطعام، ويلبس أجمل الثياب، ويضع أفضل العطورات، لكن عندما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أني أريد أناسا يختارهم الله لخدمة دينه، قدم ما عنده. فكان أول سفير في المدينة، دخل على يديه كبار الصحابة، منهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، الذي استشهد في سبيل الله، أكرمنا الله. وكنا الآن في رحلة دعوية في الأردن ثم في الشام، مررنا على قبر معاذ بن جبل رضي الله عنه، الذي توفي واستشهد في بلاد الشام في الأردن، خارجا في سبيل الله، مجاهدا في سبيل الله لإقامة الدين، استشهد. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي معاذ بن جبل يوم القيامة حاملا لواء العلماء. واستشهد معه عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهم، وعن كل أصحاب النبي، كل الأنصار بصحيفة مصعب. ذاك مصعب عندما استشهد أرادوا أن يكفنوه، فلم يجدوا معه إلا ثوبا واحدا، فغطوا قدماه فبان وجهه، ثم غطوا وجهه فبانت قدماه. رضي الله عنك يا مصعب، تركت الدنيا. يا أحبابنا في الله، ربنا جل جلاله بيّن لنا أن المسلمين، لا أقول مسلم كافر، أن المسلمين نحن عوام الناس، كذلك سنكون على صنفين، اسمعهما. قال جل جلاله: من كان يريد العاجلة هكذا إرادته، هكذا همه، فكره، مطلوبه الدنيا. أصلي، أصوم، أقرأ شيئا من القرآن، أذكر الله، أحجب زوجتي إن استطعت أو بناتي، لكن همي الذي أفكر به ليل نهار الدنيا. من كان يريد العاجلة، يعني الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. خذها، خذها، أصلا عندنا لا قيمة لها، لا تساوي عندنا جناح بعوضة. حتى لو أن الكافر الذي يسب ربنا جل جلاله يؤذيني ابن آدم، يقول لي ولد، وهذه مسبة لربنا والعياذ بالله، حتى هذا لو سأل الدنيا يأخذها. وكما نرى حول الكفار في العالم اليوم، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ولكن قال ربنا جل جلاله عن القسم الثاني: ومن أراد الآخرة، تجلس معه في الدنيا نعم، لكن قلبه هناك، معلق هناك، فكره هناك. تستطيع تذكر الجنة أمامه؟ والله يبكي. إذا ذكرت الحور أمامه يبكي. إذا ذكرت الجنة ولقاء الله أمامه يبكي. إذا ذكرت المصطفى أمامه يبكي. يشعر أنه في الدنيا غريب، ولقاؤه بربه ونبيه قريب، فيحن إليه، يعمل، يقوم، يجتهد، يضحي، ينتظر لقاء حبيبه جل جلاله. هؤلاء هم المصطفون، هؤلاء قلة يا أخواني، قلة قليلة، زبدة الخلق، صفوة الخلق. واعذروني إن قلت أننا نحسب، والله حسيبه، من أكرمه الله تعالى بالشهادة في الآونة الأخيرة في الأيام الماضية القليلة في مدينتنا من هؤلاء. والله ما تلك العبارات التي تنبع مني الآن إلا بسبب ما رأيته منه. أحسبه والله حسيبه على ذلك، أحسبه ممن اصطفاهم الله. وإني أقول أيها الأحبة في الله أنه من وسائل أن يصطفيك الله جل جلاله أن تبحث عن أمثال هؤلاء، وأن تصحبهم، وأن ترقبهم، وأن تراهم. فهم كما قلت لكم قلة قليلة، قلة قليلة، لكن مجالس قليلة معهم تعلمك وتعرفك بحقيقة الاصطفاء وكيف يكون. لذلك أيها الأحبة في الله، ربنا جل جلاله عندما سمع أم مريم امرأة عمران قالت: إني نذرت لك ما في بطني محررا، قبل منها مريم وقال: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. مرتين اصطفاك، أول اصطفاء بيجيبك للإسلام، بيرجع بيفتح لك الباب. واسمعوا يا شباب هذا الكلام، الله جل جلاله يصطفيك لخدمة الدين. سئل أحد الشباب مرة، سأل شيخه فقال: يا شيخ أنا يعني أعمل دين الله لكن الآن شوي منشغل في الدنيا، بس بدي أضبط شوي أموري وبرجع. قال: احذر، الآن فتح لك الباب، لكن في المرة القادمة قد لا يفتح لك الباب، قد لا يفتح لك الباب. الباب قد يفتح مرة لأن يصطفيك الله، فإن فتح لك الباب فأقبل، إن فتح لك الباب فأقبل. فأنت في خدمة مولاك، أنت في خدمة الدين. أولئك المصطفون الأخيار، ماذا لهم في الدنيا والآخرة؟ نبينه بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ماذا يعني أن يصطفيني الله؟ ماذا لي في الدنيا والآخرة؟ الأمر الأول: إن اصطفاك الله جل جلاله وضع لك القبول في الأرض، فأحبك كل من جلست معه، لأنك تعكس حب الله جل جلاله لك على الناس. وإني أشهد الله جل جلاله أنه ما رافق أو صاحب من نحسبه شهيدا بإذن الله تعالى من أي مدرسة دعوية عاملة للإسلام كانت إلا أحبه. وما نرى ذلك إلا علامة من علامات حب الله للعبد. إذا أحب الله عبدا لأنه اصطفاه واختاره، قال لجبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. يا ربي اجعلنا ممن وضعت لهم القبول في الأرض. ليس من السهل أن يقبلك الله، لابد أن تقدم حتى تقبل، لابد أن تبذل حتى تقبل. قبول الله للعبد لابد له من ثمن، إذا قدمت الثمن قبلك الله. ثم بعد ذلك يبارك في وقتك، ويبارك في رزقك، ويبارك في مالك، ويبارك في حياتك، ويأمر الدنيا أن تأتي تحت قدميك، ويقول: يا دنيا هذا يخدم ديني فاخدميه. فتأتي الدنيا راغمة لا يشغلك بها. الذي يعمل للدين ربنا يشغله بدنيا فانية؟ كنت أسأله: كيف تعمل، كيف ترتيب أعمالك؟ قال: يا شيخ خليها لربنا، الله ييسرها. من كلماتي كان يقول للشيخ: صغيري صغيري مش بحرز الدنيا. هكذا أهل الله ينظرون لها أنها صغيرة. أنا أعمل كل وقتي وعمري لدنيا، أترك الجهد للدين، العمل للدين من أجل دنيا فانية لا قيمة لها ولا قدر. فالله يقول للدنيا: هذا أحبني وأحب ديني فاخدميه. فتأتي الدنيا تحت قدميه خادمة له، ويهرب منها ويتلحقه. فهذا من كرامات الله في الدنيا، والكرامات كثيرة. أما إذا قبضت الروح بأي صورة كانت، وإن كانت صورة الدنيا مؤلمة لقلوبنا بحرق أو قصف أو ضرب أو غير ذلك، هذا فقط في الأعين، لكن في القلوب أحياء عند ربهم يرزقون. في خروجنا في سبيل الله الماضي مررنا بحرستة، خرجنا في سبيل الله هناك ليومين، فدخلت إلى حرستة اللي هي في الغوطة المباركة المذكورة في الحديث. طبعا أنا رأيت كما رأيتم أيام النظام البائد والظالم ماذا فعل بالناس هناك، لكن عندما ترى ذلك عيانا الأمر يختلف كليا. فرأيت مباني مهدمة، وكلما مررنا من أمام مباني فأهل المنطقة هناك كانوا يحدثون: هذه المباني ما زال الشهداء تحتها، ما انتزع منهم أحد وما أخرج منهم أحد. فسبحان الله، في آخر الليل أردت أن أصلي ركعتين قبل أن أنام، فتحت شباك المسجد ونظرت، ظلام، لكن ما زالت كلمات الناس في أذني: ما زال الشهداء هنا، ما زال الشهداء هنا، ما زال الشهداء هنا. والله يا أخواني أخبركم بما في قلبي، هذا حدث معي أنا، لا أدري إن كنت سأعرف أن أعبر عما رأيت. والله وكأني بالأرض تناديني وبمن تحتها يقولون: نحن أحياء، نحن أحياء. وكأن الأرض لها رائحة جميلة، رائحة الشهداء. صليت ركعتين، ما أظن أني صليت بحياتي ركعتين كهاتين الركعتين. الشهداء، الشهداء. تعلم ما معنى الشهادة؟ تعلم ما معنى أن يصطفيك الله للشهادة؟ تعلم أن المقام الأول بعد مقام الأنبياء مقام الشهداء؟ هذا مقام لا يعطيه الله لأي أحد. فأنت لا تحزن كثيرا على ما ترى في الظاهر في الدنيا، لكن إيماننا ويقيننا أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين كما كانوا فرحين في الدنيا بخدمة الدين، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لذلك يا أحبة في الله، إن كان من وصية في الختام لنفسي ولإخواني، اسأل من الله بصدق، صلي ركعتين الآن بعد الجمعة وابكي في السجود وقل يا ربي لما اخترت غيري ولم تخترني بعد، يا ربي إن كان من ذنب حرمني من الاختيار، إن كان من ذنب أبعدني عن خدمة الدين وانشغالي في الدنيا فاغفره لي، إني ضعيف إني فقير إني مسكين، أعني أعطني أهلني أرزقني الأهلية لأن أكون خادما لدينك. لا نريد أن نتكلم دائما عن العبادات مع أهميتها وقدرها، نريد أن نقول لإخواني اختر طريقك، ما الطريق التي تخدم فيها الدين وكلها مباركة، لكن ينبغي أن يكون لك طريق، أما أن تكون فقط مصليا تستفيد من الدين من غير أن تقدم شيئا فلا والله ليس هذا بالاصطفاء ولا بالاختيار. اسأل من الله ألا يشغلك بالدنيا الفانية بل يشغلك بالآخرة، وأن يسخر لك الدنيا خادمة بين يديك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.